فعندما نسأله قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، من الذي قال من العلماء رحمهم الله من أعطي القرآن فمد عينه إلى شيء؟ عند من؟ أحسنت، سفيان رحمه الله، أي فمد عينه إلى شيء مما صغر القرآن، فقد خالف القرآن وتلا هذه الآيات: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله أتاك سبعا من المثاني، أعظم من هذا ولا مقارنة، لا تمدن عينيك. فقال سفيان رحمه الله تعالى: من أعطي القرآن فمد عينه أو عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فإنه قد خالف القرآن. كلام جميل، والآية تدل عليه والسياق يدل عليه، فإن الله نهى نبيه أو امتن على نبيه أولا بالسبع المثاني ثم نهى عن شيء آخر وهي الحياة الدنيا، قال لا يتطلع لها ولا يطمح ببصره إليها، إلى زخارفها، طموح الراغب فيها، فالله نهاه عن ذلك. ويكون الشخص مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر نحوه، كما قاله الواحد رحمه الله: وإدامة النظر تدل على استحسان أو على استحسانه وتمنيه، وهذا لا شك أن هذا هو الأصل، الذي يديم النظر إلى الشيء يدل على أنه مستحسن له وراغب فيه ومتمنيه ويتمنى أن يكون له. فهذا نهي عن الدنيا والالتفات إليها وتعظيم هذه الدنيا وإكبار ما بأيدي الكافرين، فإنه متاع زائل، وإنما يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون الإكبار لما كبره الله جل وعلا وعظمه. أما هذه الدنيا حقرها الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي الكتاب بالثناء عليها والحث عليها، آية ما في الكتاب: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإلا كثيرا ما هو أو كثيرا ما ينهى الله سبحانه وتعالى عنها. وليس معنى أن الشخص لا يلتفت إليها التفاتا كليا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فما يحتاج منها أي من هذه الحياة الدنيا وما لا بد منه فهذا شيء آخر، ما لا بد منه شيء آخر. وأما الالتفات والانصراف إليها وعدم المبالاة بالآخرة فهذا مذموم، وإلا كان الصحابة يتجرون ويعملون، وهكذا بعض السلف يتجر ويعمل، والناس على هذا، والله قد أباح لهم هذا الشيء. وإنما النهي ما أشار إليه ربنا سبحانه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهكذا ما ذكره جل وعلا في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، يتجرون لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. فهذا هو المقصود، أنهم لا تلهيهم هذه التجارات ولا يلهيهم البيع في الأسواق والصفق في الأسواق عن الصلاة وإقامة الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد كان الصحابة كما ذكر أبو هريرة أن إخوانه من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخوانه من الأنصار شغلتهم مزارعهم، وما نهاهم رسول الله عن هذه الأعمال. قال رحمه الله قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين وللناس أجمعين إني أنا النذير المبين، أي المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله. فانتبهوا، فأنا النذير المبين المظهر عن الله سبحانه وتعالى ما يصيبهم من عذاب الله إذا هم عاندوا وإذا هم لجوا في الباطل، فأنا نذير مبين. دعوتي ظاهرة واضحة، ومما أبينه للناس وما أمرني به من البيان له، وهو إظهار ما يصيب العباد من عذاب الله إذا هم عاندوا أصر، فهو نذير مبين عليه الصلاة والسلام. كما أنزلنا على المقتسمين، أي كما أو كإنزالنا على المقتسمين عذابا، فإن الله أنزل على هؤلاء المقتسمين عذابه سبحانه وتعالى بعد نذارته لهم، أنزل عذابه، فاحذروا أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء المقتسمين. وقد اختلف العلماء في المقتسمين هؤلاء، من هم هؤلاء المقتسمون؟ وقيل كما أنزلنا على المقتسمين، أي أننا أنزلنا عليك كتابا وفيه ما فيه من نذارة، كما أنزلنا على من تقدم، كما أنزلنا على من تقدم، أو يكون كما أنزلنا العذاب، فأنا مظهر لعذاب الله سبحانه وتعالى، أي أنني منذر ومظهر ما يصيب من عذاب الله العباد، فيحذروا كما أصاب من تقدم من الأمم، أو يكون كما أنزلنا على المقتسمين، أي من الكتب المتقدمة، فإننا أنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك. وقد اختلف العلماء في المقتسمين هؤلاء من هم، فقيل هم نفر من قريش نحو يعني عدد معين ذكره 16، ذكره بعضهم، أرسلهم الوليد على فجاج مكة وعلى عقاب مكة وعلى طرق مكة، أنهم يصدون الناس عن محمد، وأن هذا الذي تأتون إليه هو كذاب ومجنون إلى آخر ذلك، فاقتسموا فجاج مكة فسموا بالمقتسمين، لأنهم اقتسموا طرق مكة وعقاب مكة وجبال مكة، وكل من أراد أن ينزل على محمد أو يأتي إلى البلاد قالوا انتبه من محمد، فإنه نحن نعرفه وهو منا، فهو مجنون وهو كذاب وهو ساحر إلى آخر ذلك، وهو شاعر، فسموا بالمقتسمين باعتبار اقتسامهم لطرق مكة، فإنهم اقتسموها وحذروا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من أراد أن يصل إلى محمد قالوا انتبه، وهم قد سبقوا في الطرق للداخلين إلى مكة، وكل من أراد أن يدخل قالوا له هذا الذي هو فينا وهذا هو المبعوث المرسل زعم لا تغتروا به، فإنه مجنون، فإنه ساحر، فإنه شاعر، فإنه كاهن، إلى آخر ذلك من الألقاب، فمنهم من يقول هذا ومنهم من يقول آخر، فسموا بمقتسمين بهذا الاعتبار الذي سمعته، وأنه اقتسموا عقاب مكة وفجاج مكة وطرق مكة، فقيل لهم مقتسمين، أو قيل لهم مقتسمون، وعلى حكاية مقتسمين. وقيل المقصود بهم قريش، هم الذين اقتسموا، قيل هم نفر منهم نحو 16 أرسلوا، وقيل قريش، وسموا مقتسمين لأنهم اقتسموا القرآن، فمنهم من يقول شاعر، ومنهم من يقول شعر، ومنهم من يقول سحر، ومنهم من يقول أساطير الأولين، فاقتسموا القرآن على هذه القسمة التي سمعتها. هذا قول قال به بعض أهل العلم، وهو قتادة رحمه الله تعالى، وأن المقصود بهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله، فجعلوا بعضه شعرا وبعضه سحرا وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين، فسموا بهذا الاعتبار، وهذا قول الإمام قتادة. فتسميتهم مقتسمين لأنهم اقتسموا كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه القسمة، فمنهم من قال هو شعر، ومنهم من قال هو كهانة، ومنهم من قال هو يعني أساطير الأولين، ومنهم من قال هو سحر، فهذا اقتسام للقرآن، فقال الله كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، اقتسموا بهذه القسمة سحر شعر كهانة أساطير الأولين وغير ذلك، فسماهم الله بالمقتسمين. فهذا قول آخر، وأنهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله على ما ذكر من القسمة. ومنهم من قال هم أهل الكتاب اقتسموا القرآن استهزاء، فمنهم من يقول هذه السورة لي، سورة البقرة، ومنهم من يقول سورة آل عمران لي، ومنهم من يقول سورة النساء لي، وهكذا. اقتسموا القرآن هذه القسمة استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى، والمقصود بهم أهل الكتاب. فمنهم من يقول هذه السورة لي، وذاك الآخر يقول هذه السورة لك، يعني هذه يقول لي وهذه لك وهذه لك وهذه لك. اقتسموا القرآن استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاه به. ومنهم من قال هم أهل الكتاب، والمقصود أنهم اقتسموا كتابهم الذي أنزل إليهم عن طريق أنبيائهم، اقتسموا كتبهم واقتسموا كتابهم، ففرقوه وبددوه وحرفوه، هذا هو اقتسامهم لكتابهم. هذا قول آخر وهو بعيد. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، أي الكتاب الذي عندهم المقروء، فإنهم اقتسموه وبددوه وفرقوه وحرفوه، فسماهم الله مقتسمين. ومنهم من قال هم قوم صالح، تقاسموا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، لكن هذا فيه شيء من البعد، فإن الله قال بعد ذلك الذين جعلوا القرآن عظيم، وإن كان من حيث المقاسمة له وجه، لكن بعد الآية الذين جعلوا القرآن عظيم يضعف هذا القول، وأنهم قوم صالح تقاسموا على قتله، والمقصود بهم في هذه الآية هم، فهذا مو صحيح. وإن كان له وجه من حيث المقاسمة لكن يرده ما بعده الذين جعلوا القرآن عظيم. فمن يعيد هذه الأقوال أو شيئا من هذه الأقوال كما أنزلنا على المقتسمين؟ قيل من أرسلهم الوليد بن المغيرة فجعلهم على أنقاب مكة وعقاب مكة وفجاج مكة، وكل من أراد أن يدخل إلى مكة قالوا انتبه من ذلك الرجل، فإنه مجنون، فإنه ساحر، فإنه كاهن. اقتسموا هذه الأشياء الأقوال. وقيل نفر من قريش أو بعض قريش اقتسموا القرآن، واقتسام القرآن من أي حيثية عندك محمد؟ أي نعم، منهم من قال سحر كان إلى آخر ذلك، شعر أساطير الأولين، اقتسموا القرآن، سموا مقتسمين باقتسامهم القرآن ووصفهم القرآن بهذه الأوصاف المختلفة. وقيل أهل الكتاب واقتسامهم من أي جهة الذين جعلوا القرآن عظيم؟ أي أنهم قسموا سور القرآن، فهذا يقول هذه لي وهذه لك وهذه للآخر إلى آخر ذلك، استهزاء بكلام الله. عبد الرحمن، وقيلهم أهل الكتاب واقتسامهم القرآن، والمقصود هنا بالاقتسام أي اقتسام كتبهم، أنهم حرفوها وبددوها وفرقوها، فقيل لهم مقتسمين. أحسنتم. بقي واحد، قوم صالح تقاسموا على قتله، أحسنته، وعلى تبييته عليه الصلاة والسلام، لنبيتنه وأهله، تقاسموا بالله بينه، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فهذه بعض الأقوال في قوله مقتسمين، والأقوال التي ذكرت أولا هي الأقرب، فهي أقوال مستقيمة كما يقول الصديق التي تقدم ذكرها. وأما أنهم قوم صالح فهذا قول فيه نظر، لأنه يرد بعد ذلك الذين جعلوا القرآن عظيم، فليس المقصود بهم قوم صالح، فإنهم لم يجعلوا القرآن عظيم، وإنما المقصود بهم قريش على ما تقدم الأحوال في الطائفة التي أرسلها الوليد، أو في أولئك القوم من قريش الذين اقتسموا بالاعتبار الآخر، أو المقصود بهم أهل الكتاب على ما تقدم من تقسيمهم واقتسامهم للقرآن. فقيل اقتسامهم للقرآن هو الكتاب الموجود الذي أنزل على محمد استهزاء، يقسم السور كل واحد يأخذ سورة. وقيل المقصود باقتسامهم للقرآن الكتاب الذي أنزل عليهم، فإنهم فرقوه وبددوه وحرفوه، فهذا اقتسام. قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، قال أخبرنا أبو الحسن بن إسحاق، قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي، قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وما أعظمها والله من نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفيد منه أو منها من أخذ بها، فإنه لا يحتقر نعمة الله عليه، فينظر في باب الدنيا، باب الصحة والعافية، إلى من هو دونه. ذاك فقير معدم ما عنده شيء، وهو لله الحمد عندما يسره الله له من الكفاف، وينظر في باب الصحة، فذاك مقعد مسكين مريض، وذاك أيضا لا يستطيع أن يتكلم، وذاك أعمى لا ينظر ولا يبصر، لا زوجته ولا أولاده ولا هذه الأمور التي في الكون من العجائب التي تزيد الشخص إيمانا، غير أنه يسمع بها، يسمع عن البحر ويسمع عن الجبال ويسمع عن الأشجار، يريد يعرف إيش البحر هذا، إيش الأشجار هذه، إيش السماوات هذه، كما هو مثل إيش، اسمع بس عنده وصف لها وما هو داري كيف الحقيقة، ولم يرها رؤيا العين، وما رأنك من سمع، هو يتمنى أن يرى البحر، أعمى وولد أعمى ولا يرى شيئا، يرى زوجته جميلة أو ما هي جميلة، أولاده كذلك ما يعرفهم، ما يعرف ألوانهم، يسمع أصواتهم ولا يعرف ألوانهم، وهكذا البحار المتلاطمة، الناس يحدثون بجانب البحر ربما بلده، كيف البحر ذا، قال والله ما أدري أسمع به ولا نسمع مواجه، لكن كيف هذا البحر ما أدري أسمع به فقط، والجبال ما أدري، لا إله إلا الله، فيا لها من نعمة، نعمة البصر. فينظر الشخص بجانب العافية إلى ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العافية، فهي من أعظم النعم، عافية في البصر، عافية في البدن عموما، عافية في الدين، هذه والله أعظم العافية، العافية في الدين أعظم العافية، وبعضهم ربما لا يبالي بها، مع أنه يرى المتخبطين في الفتن، ويرى ربما ويسمع عن الملاحدة، يسمع عن اليهود والنصارى، ويرى يسمع عن الرافضة السبابين لأصحاب رسول الله لعائشة، يسمع عن الصوفية الذين ابتلوا بالشرك وبالبدع، وهو في نعمة العافية في دينه، ويرى هذا كل يراه وهو في نعمة العافية في دينه، سلفي على سنة، على كتاب الله، على سنة رسوله، على اتباع واقتفاء لآثار السلف، كل هذا ما يبالي به، يظن المسألة هكذا جاءت بس، هذه نعمة من الله عظيمة، من الله سبحانه وتعالى بها علينا، أن جعلنا سلفيين، وأن جعلنا قبل ذلك مسلمين، هذه يقدرها من يقدره، يقدر قدرها من وفقه الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عالية: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، من الشرك إلى الإسلام، أو أن لا يكون لي في الإسلام هوى، أن لا يكون لي في الإسلام، أو أن عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى، هذا نص عبارته، أو أن عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى، هذه نعمة عظيمة يا أخوان، ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو أن عصمني في الإسلام من أن يكون لي فيه هوى، ما أحسنه الله، عصم الله في الإسلام، ما له هوى فيه، ليس قدريا ولا شيعيا ولا معتزليا ولا جهميا ولا صوفيا ولا أيضا كذلك في زمننا بالنسبة لنا حزبيا، عصمنا الله من هذه البلاوي التي فيها يتردى من يتردى ويتخبط من يتخبط، وبنحوه أيضا عن مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام، أو أن لم يجعل لي هوى فيه، أو أن لم يجعلني من أهل الأهواء، أن هداني الله للإسلام، أو أن لم يجعلني من أهل الأهواء، معنى كلام مجاهد، وتلك عبارة بالنص إن شاء الله. فالحق أنها نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة السنة والاستقامة على المنهج السلفي، وبعض الناس ربما يتطلع إلى غير هذا وهو في النعمة يتقلب، هذا حرمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، انظروا إلى من هو أسفل منكم، الحمد لله نحن في كفاف وفي نعمة طلاب العلم، وإن قلت اليد لكن الحمد لله نجد شيئا من الكفاف، وهذا من فضل الله علينا، ويحتاج الشخص إلى صبر في بداية الأمر، وسيسر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، هو ابتلاء في البداية، وبعدها بإذن الله الفرج، حتى ولو لم تصب شيئا من هذه الدنيا قلت عليك أو قل عليك نعيمها، فإن الآخرة يغمس الفقير فيها في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط، هل مر عليك بؤس قط، قال: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر علي بؤسا قط، غمسة واحدة في الجنة، ينسى الفقر، ينسى التعب، احتاج إلى أن نصبر، وهذه الدنيا سجن المؤمن، وهي كما سمعتم قصيرة الزمن، يحتاج الإنسان لأن يصبر فيها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويفرح بلقاء الله جل وعلا ويبشر بالنعيم عند انتزاع الروح ويتمنى لقاء الله. فالحاصل هذا الحديث عظيم، فيه ذكر لنا جميعا أننا ننظر إلى من هو أسفل منا في أمور الدنيا وأمور الصحة وأمور العافية في الدين، وهكذا أيضا لا تنظر إلى من هو فوقكم في أمور الدنيا. وأما أمور الدين فالشخص ينبغي أن ينافس في الخير، أن يسابق ويستبق الخيرات. وأما أمور الدنيا لا تبالي بها، فإنك إذا نظرت إلى من هو فوقك، لك معه سيارة، لك معه بيت جميل، لك معه زوجات متعددات، وأنت فقير ما تستطيع أن تصل إلى هذا، معك زوجة واحدة نعمة ومعك بيت على قد الحال كما يقال، وعندك من الدنيا شيء يسير، أحيانا تجد وأحيانا لا تجد، وتريد أن تكون مثل فلان، هذا ربما يكون سببا في فتنتك. وما فتن من فتن إلا بسبب التطلع إلى من هو فوق في أمور الدنيا يريد مثله، فذهب يمينا وشمالا وارتكب الصعب الدلول لأجل الوصول إلى الدنيا، فوصل إلى شيء من حظوظها على حساب دينه، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه العلة فيما تقدم من الأمر وفيما تقدم من النهي، انظروا إلى من هو أسفل منكم هذا أمر، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم هذا نهي. ما علة الأمر النهي؟ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. قال: وقيل هذه الآية متصلة بما قبلها، لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا، وهذا كلام جميل أشار إليه سفيان بن عيينة رحمه الله فيما تقدم. روي أن سفيان ابن عيينة رحمه الله تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي لم يستغني بالقرآن، فتأول هذه الآية وذكر ما ذكر مما تقدم معنا، وأن من عطي القرآن فمد عينيه إلى شيء من متاع الدنيا أو مما صغر القرآن فإنه قد يعني احتقر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه كما تقدم ذكره، وأنه خالف ما في القرآن. من مد عينيه إلى شيء من أمور الدنيا فقد خالف ما في القرآن، أي مما صغر الله. لكن هذا الكلام فيه نظر، وتقدم معنا في بعض الكتب التي كنا ندرسها في رمضان ما يتعلق بالآداب، آداب حملة القرآن، وأنه ليس هذا هو المقصود، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وإنما المقصود تحسين الصوت وتزيين الصوت، وليس المقصود به الاستغناء. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي لم يستغني بالقرآن. فلا شك أن الذي لم يستغني بالقرآن فقد احتقر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله أعطاه نعمة عظيمة وهو لم يستغني بها، فينبغي الاستغناء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا. لكن هذا ليس مقصود الحديث، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وإنما المقصود من لم يزين صوته ويحسن صوته بالقرآن ويجمل صوته بالقرآن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أما بمعنى الاستغناء فليس بمعنى الاستغناء، وقد ذكر هنا. قال الحافظ الفتح: يمكن أن يستأنس بما أخرجه أبو داود. طيب نري. أخرج البخاري في فضائل القرآن باب من لم يتغنى بالقرآن عن أبي هريرة مرفوعا: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. قال السفيان: تفسيره يستغني به، وهذا ما هو صحيح. ما أذن الله بمعنى ما استمع، كيف يقول استغني بالقرآن؟ ما أذن الله لشيء، ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. قال في الفتح: يمكن أن يستأنس بما أخرجه أبو داود وابن ضريس وصححه أبو عوان عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن نهيك أو نهيك عن عبيد الله بن نهيك قال: لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني، وقال إنه جائز بكلام العرب، وأنشد: الأعشى وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغني، أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة ابن حبناء وينضف ضبطه ابن حبناء: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا وأشد استغناء. فهذا لا شك أن المعنى وارد لكن ليس مقصود الحديث، وإن كان الاستغناء وارد في لغة العرب أنه يتغنى بمعنى يستغني على هذا القول الذي ذكر، لكن هل يقال يتغنى بمعنى يستغني؟ هذا يحتاج إلى نظر. وقد جاء في حديث الحبس حبس الفرس ورجل حبسها تغنيا أي استغناء، حبسها تغنيا أي استغناء، فهذا وارد من حيث المعنى الأصلي، لكن هل يقال تغنى بمعنى استغنى؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بمعنى يستغني من القرآن بالقرآن في هذا التصريف وفي هذا اللفظ، هذا إن شاء الله ينظر. وذكر هنا أظن الشافعي قال فعندما نسأل عن هذا البيت كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، ما هو الشاهد النحوي فيه؟ فعندما يا معشر النحاء ما هو الشاهد النحوي في هذا البيت كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا؟ ننظر الجهة فيها لأن النحاء يكثرون من الصوماليون، ما فيش أحد منهم سافر يمكن. طيب أنا لعل الله يستر بنحوي هنا في المكان ده. وإله إلا الله أخي فيكم ضعف كأنكم في النحو، ما عندك؟ كيف؟ نعم كلانا غني ما له؟ انت حوله الدندم اسمه أتيت على له. عندما من رفع اسمع صوته ولا أرى شخصه، من الذي يتكلم؟ عندك يا نور ماشي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جماعة النحو طيب. الشاهد كلانا غني يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها، فهنا راعى المعنى كلانا غني ولم يقل كلانا غنيان، فيجوز كلانا قائم وكلانا قائمان، هذا وهذا مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. وهنا قد راعى ما سمعته هذا المعنى الذي فيها أو راعى اللفظ الذي فيها، راعى لفظها كلانا غني، ويجوز أن يقول كلانا غنيان يراعي المعنى لأن المقصود التثنية هنا، المقصود التثنية، ولكنه راعى المعنى أو راعى اللفظ، راعى اللفظ فقال غني ولم يقل غنيان، وإلا يجوز كلانا غني وكلانا غنيان وكلانا قائم وكلانا قائمان، هذا وهذا. قال فعل هذا يكون المعنى لم يستغني بالقرآن عن الإكثار من الدنيا، فليس منا أي على طريقتنا. وأيد ابن كثير تفسير سفيان بن عيينة للحديث وقال هو تفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث، هذا هو كلام جميل، تفسير صحيح ولكن ليس هذا المقصود من الحديث، الحديث المقصود به ما قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن أي يجمل صوته يحسن صوته بالقرآن، فالله يسمع له جل وعلا. ورد الشافعي رحمه الله تفسير ابن عيينة بأنه لو كان معناه على الاستغناء لكان يتغانى، وتحسين الصوت هو يتغنى، إذن هذا هو، لو أراد الاستغناء لقال ليس منا من لم يتغانى بالقرآن، والشافعي حجة في اللغة كما تعلمون، قد ذكر بعض أهل العلم أحمد شاكر عن بعض العلماء أن الشافعي حجة في اللغة، لذلك يصعب تلحينه، وقد مر على بعضهم بعض اللحن المعلوم في الرسالة وما تجاسروا على تلحين الشافعي، وإنما خرجوه على بعض اللغات، خرجوه على بعض اللغات وتأوله تأويلا ولم يتجاسروا على تلحين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه حجة في اللغة وأخذ اللغة عن أهلها وعن أهل البادية، فإن أمه أخذته إلى أهل البادية يتعلم اللغة، يتعلم اللغة فكان لسانه حجة. فعلى هذا قول الشافعي هو الصواب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا التفسير فيه نظر، لأنه لو أراد الاستغناء لقال ليس منا من لم يتغانى أي من لم يستغني بالقرآن، ورجل ربط فرسه تغانيا أي استغناء، ورجل ربط فرسه تغانيا أي استغناء. ولكن في الحديث ليس منا من لم يتغنى أي لم يحسن صوته بالقرآن، وهو معنى يتغنى، معنى تحسين الصوت، وليس معنى يتغانى يستغني، فلو أراد هذا لأتى باللفظ الذي يدل عليه، وأما وقد أتى بلفظ يتغنى فإنه يدل على تحسين الصوت وليس على الاستغناء، وإن كان الاستغناء هذا وارد في لغة العرب، لكن ليس بهذا اللفظ يؤتى له أو يؤتى به له يتغنى، وإنما إذا قصد تغانيا كما في الحديث ورجل ربط فرسه تغانيا فيقال يتغانى تغانيا، المصدر تغانيا. هذا هو قول الشافعي في تغطية ابن عيينة، وأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لو قصد ما ذكر ابن عيينة لقال رسول الله يتغانى ولم يقل يتغنى الذي يفيد تحسين الصوت، وهذا قد تقدم معنا في الكتاب الذي أشرنا إليه، وكلام أهل العلم أظن بأكثر من هذا، الحمد لله ذكرنا شيئا مما يتعلق بهذا الحديث، وأيضا ذكر الإمام أظنه تفسير ابن عيينة ولم يرتضه. قال رحمه الله: روي أن سفيان بن عيينة رحمه الله تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن، فتأول هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها أزواجا منهم، ويحفظ هذا الأثر الذي مر معنا جميل، أثر عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن نهيك قال: لقيني سعد ابن أبي وقاص، وانظروا صحة هذا الأثر، قال: لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة، سمعت رسول الله يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فأظن يحتاج لنظر، لأنه لو كان هذا المعنى لأيد به قول سفيان ويكون مرفوعا، لكن ظاهر أنه ما في ما يدل على صحة هذا مع الاختلاف وترجيح الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا لو ثبت فهو نص أن الحديث له سبب ورود، أورده أبي رضي الله تعالى أو سعد بن أبي وقاص لما رأى ذلك الذي ينبغي أن يشتغل بالعلم النافع وأن لا يشتغل بمثل هذه الأشياء إلا فيما لا بد منه، أما أنه بالسوق 24 ساعة فهذا ربما يضيع عليه العلم الذي عنده، فقال: تجار كسبه، سمعت رسول الله يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أنتم على خير وعندكم خير، لا تضيعوا عمركم في الكسب والدنيا، تحتاجون إليه إلى شيء من ذلك فلا بأس، أما أنه في السوق حياتك في السوق وأوقاتك في السوق هذا يضيع عليك المحفوظات ويضيع عليك العلم النافع. فلما رآه في السوق وهو عبيد الله بن نهيك لقيه سعد بن أبي وقاص في السوق نصحه بهذه النصيحة: تجار كسبه، سمعت رسول الله، لكن ما أظنه يثبت، يا أخي انظروا لنا هذا هل ثبت أم لم يثبت، قالوا صح عنه صح عنه بهذا. إيه وين أحمد؟ انظروا لنا مسند سعد نبي وقاص في صحيح المسند، ولا هذا يعني أتى به على ما ذكر عن سفيان استدلالا بهذا المعنى، فكيف يقول الشافعي رحمه الله أن يتغنى ما يستعمل في هذا، وإنما يستعمل في تحسين الصوت، وإنما الذي يستعمل في الاستغناء هو يتغانى، فإذا صح فهذا يحتاج إلى إعادة النظر فيما قلنا. قال رحمه الله: قوله تعالى: واخفض جناحك لين جناحك للمؤمنين وارفق بهم، والجناحان لابن آدم جانباه إلى آخر، وقل إني أنا نذير المؤمنين، هذا نجعله وقت آخر إن شاء الله.